دقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نعيش مع آيات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع باب عظيم من أبواب العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، قال: باب القناعة والعفاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الأخلاق، وقولوا آمين. قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. هذا الباب أيها الأحبة من أهم الأبواب في حياة المسلم. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أسوق هذه الكلمات وأنا أرى حالة من التشكك في قدرة الله عز وجل على كفايته، وأنا أرى موجة من السخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره حينما ضيق على بعض الناس في معيشتهم، وضيق على بعض الناس في معيشتهم من وجهة نظرهم، فكل يرى أن الله عز وجل ضيق عليه، رغم أنك تأكل وتشرب وتنام، وما الدنيا إلا هذه الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدنيا ما هي إلا هذه الأشياء: آمنا في سربك في أهلك وقومك ووطنك، معافا في بدنك لا تشكو من الأمراض والأوجاع، عندك قوت يومك، هذه الدنيا، فما زاد عنها فهو ظهر غنى. يعني لو واحد مثلا معاه أكل أسبوع وشهر وسنة والكلام ده، الراجل عدى خلاص، خد بال حقه، عدى في مقياس الشرع اللي هو إيه؟ ركب صاروخ وعدى، راجل عنده أكل أسبوع، تمام؟ هذه المعاني غير واضحة في حياة الناس، لماذا؟ لأنه ابتداء نسي هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا كان همك، إذا كان حالك، حاجتك قد أنزلتها بالقوي الغني فلا تحزن. لو واحد فينا عنده قضية في المحكمة، قضية تافهة، غرامة، آخرها غرامة يعني، خلاص، ونايم في بيتهم مطمن. طب انت مطمن ليه؟ ده ممكن يتحكم عليك بغرامة 20 جنيه. يقول لك: لا، هو انا يعني سايب الدنيا ماشية كده؟ لا، ده انا مودي قضيتي عند المحامي فلان، يعني هو مطمئن لان قضيته عند المحامي فلان، ونحن لا نطمئن، ورزقنا على من؟ على الله. حاجة محتاجة تفكير، حاجة محتاجة هنا تفكير. ولذلك تجد مثلا في القرآن الكريم آية عجيبة جدا، قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبدا. أنت ينبغي أن تتأمل هذه الآيات، كلام ربك سبحانه وتعالى. ده لما جاء أعرابي، واحد جاء أعرابي، أعرابي ده يعني شغال كده إيه في الصحراء، معاه شوية جبال، معاه شوية غنم، عايش معاه طول عمره، لا قعد مع مشايخ ولا مع علماء ولا تحضر ولا أي حاجة خالص، بعيد عن الخلق. لما أسلم ودخل كده في وسط الناس، قابله واحد قال له: أنت وضعك إيه؟ قال له: أنا مسلم. الحمد لله. فالعرب بيقول للي قاعد جوه ده، يقول له: معاك حاجة من القرآن تقدر تقرأها لي يعني؟ قال له: طبعًا. قال: طب سمعني كده ربنا قال إيه؟ ها؟ فضل يقرأ كده من الذاريات لغاية ما وصل إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنهما لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي قال له بس ما تكملش، قال له إيه؟ الأعرابي قال كلمة عجيبة جدا ليتنا ندركها، قال من ذا الذي أهضل رب العزة حتى يغسل؟ يقول له الكلام ده كلام ربنا؟ قال له قال له إلهي الحق اللي يقول كده، فورب السماء والأرض. يقول له من ذا الذي أهضل رب العزة حتى يغسل؟ أنتوا مش مصدقينه؟ وده أعراب يمكن أول مرة يسمع قصة. وأنا بسألك وأقول لك أنت مش مصدق ربك أنك يعني لن تضيع في هذه الدنيا، وإن غلقت الأسباب فهو مسببها، يرزق من يشاء بغير حساب. مش مصدق رزقك يعجزه؟ رزقك أنت يعجزه؟ يعني مثلا تأمل، مثلا يعني تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحها بطانا، خرج من العش الصبح جعان ورجع بالليل شبعان. أنا بسأل سؤال، العصافير دي بتشتغل إيه؟ نجارين، حدادين، مشايخ، اشتغلوا ايه؟ فلا ترى لهم صنعة معينة إلا أنها تغدو وتروح. راحت تسعة، وكل دابة في الأرض لها سعيها الذي يتناسب معها. الفراخ تقوم الصبح تنكش كك كك كك، صح ولا لا؟ اقعد اتفرج على الفراخ كده، أول ما تقوم من النوم تعمل رجلها كده لغاية ما تنام، إذا نامت أصلا يعني تقعد تعمل رجلها كده. طب يا بتعمل كده ليه؟ ده ساعد تحت. لو انت عندك حب سمك في البيت هتلاقي السمك عمالة راحة وجاية طول النهار، راحة وجاية طول النهار. ليه؟ هي سعيها كده، هي سعي السمك كده. فأنت ما عليك إلا أن تسعى ليه؟ لعمارة الدنيا. نجار وحداد والصياد مش عارف ايه، كل واحد بيتحرك، الحركة دي ليه؟ لعمارة الدنيا. إنما الأرزاق بالله وعلى الله جل جلاله، ولا علاقة الأسباب بها زيادة ونقصا. ماشي؟ أنت النهاردة لو تقتنع أنك عبد وأن رزقك على الله وأن رزقك لا يعجزه، رزقك لا يعجزه. حسب تتأمل أنت عبارة عن إيه في ملكه؟ أنت إيه في ملكه؟ عشان تقعد شايل الهم، تقعد تقول لي اصل الحياه واصل العيشه واصل الغلا واصل انت ايه انت في ملكه؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح، قال: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ربنا بيقول لك ايه؟ بيديك معنى، بيقول لك يعني اللي عند ربنا ده قد ايه؟ في واحد من البشر من الناس ممكن يبقى عنده مثلا قيمه 200 300 الف جنيه وتلاقيه بيدوس على الخل، وكل ما يكلمك يقول لك ما بتعرفش تتكلم مع مين؟ هو ما عندوش ثمن عربيه في خزنته ولا في البنك، وتلاقيه سبحان الله بيتعامل معاه بمنتهى الكبر لانه معاه 200 300 الف جنيه. عايز تتامل بس ملك ربنا ده قد ايه؟ خزائن ربنا ده قد ايه؟ لو انت جبت ابره ورحت على البحر ورحت عاملها كده كم نقص هذا البحر؟ ولا شيء. طب هنا معناه ايه؟ معناه ان خزائن ربي ملأ لا تنفد. قال تعالى: ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله. يبقى انت يا عاقل قلبك يتعلق بايه؟ باللي معاك ولا باللي عنده؟ باللي عنده جل جلاله. ولذلك جاء المصنف في هذه الايه في صدر الباب ليضع لنا هذه القواعد: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. قصه هاجر عليها السلام لما تركها ابراهيم وولدها اسماعيل، نادت وقالت: آه الله امرك؟ قال: اللهم نعم. قالت: اذا لن يضيعنا. وحقيقه ايها الاحبه الكرام، بالتجربه ان الله لن يضيعنا. ليه؟ لان هو ربك تكفل برزقك. وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فأنت ينبغي أن يكون صدرك من جوه إيه؟ منطمن وأنت بتسعى، مش منطمن وأنت نايم، منطمن وأنت بتسعى. أنا مادام إن أنا بعمل اللي عليا، مادام إن أنا بجتهد، مادام إن أنا رايح وجاي، أنا لن أعود إلى بيتي إلا وقد رزقني ربي سبحانه وتعالى وأغناني. الإحساس ده والشعور الإيماني ده بينتج في قلب الإنسان ما يسمى بالتعفف. ولذلك جاء بآية ثانية بعد هذه الآية، وهي قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. الجاهل هنا يعني الجاهل بحاله. تبص له كده تلاقيه تحس ان هو كده من علية القوم، رغم انه ممكن يكون في بيته مفيش جنيه، بيته مفيش رغيف عيش، الا انك تشوف عليه سمة الملوك، سمة الاغنياء. طب ليه؟ قال: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. لماذا لا يسألون الناس؟ لانهم يسألون الله، لأن الواحد منهم قد استغنى بالله عن خلقه. والله عز وجل إذا وجد هذا الخلق الإيماني فيك كفاك مؤنة السؤال. يعني إحنا بنتحط في اختبارات، تمام؟ إنك تتزنق زنقة، تقوم تطلع النوتة من جيبك وتقعد تقول أطلب مين؟ أطلب مين؟ فلان بيه، ألو هذا الرقم غير مطلوب بالخدمة، موجود بالخدمه. ادور على مين؟ فلان باشا. ايوه مين؟ انا فلان، معرفكش. تحس انه ايه ده؟ بتصدم، صح ولا لا؟ ازاي ده دول الناس اللي انا كنت معتمد عليهم في المساله دي؟ لا اروح فين؟ ماليش الا انت يا رب. هكذا يختبرك ربك. يوم ربك سبحانه وتعالى لما ترجع له بسرعه كده تلاقي الدنيا عندك اتسهلت واتفتحت والارزاق جات لك من كل حته وحياتك اتظبطت. في واحد بقى تاني يفضل مصر ان هو يخلي ربنا فين؟ في الاخر خالص، فيسلط الله سبحانه وتعالى الدنيا، كل الدنيا عليك. تلاقي المصلحه بتعكسك، وتلاقي الزوجه بتعكسك، وتلاقي العيال معكسينك، وتلاقي جيرانك تعبينك، وتلاقي عربيتك تعبانك، وتلاقي القرشين اللي معاك متعفرتين ما تعرف يروحوا فين ولا بيجوا، ما تعرفش. تلاقي الدنيا كلها متكربسه، ما تعرفش ترتبها انت ابدا. وتفهم من هنا بقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. يبقى العبد من اذا تعفف، إذا تعفف نتيجة إيمانه بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الله عز وجل يكفيه مؤنة السؤال ويبارك له فيما أعطاه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. أنا حكيت لك قبل كده، أذكر في هذا المسجد قصة واحد بيسأل سؤال في إذاعة القرآن الكريم. واحد موظف مسكين غلبان ودخلوا على قده، فطالب الافتاء في برنامج بريد الاسلام وبيسال سؤال، بيقول اخي يتقاضى راتبا في الشهر 6000 جنيه. زمان بقى لما كان بيتقال جنيه ينطح جنيه، خد بالك من سنين طويله. اخي يتقاضى راتبا شهريا 6000 جنيه، السؤال: فهل يجوز لي ان اخرج له زكاه مالي؟ الواحد مستغرب، ده راجل موظف عادي يعني، بيقول انا راجل يعني مسكين، اخوه ده يمكن مرتبه 4 أضعاف أو 5 أضعاف مرتبه في هذا الوقت، ومع ذلك بيسال ينفع اديله زكاه المال؟ الله، ده على كده الموضوع بقى مش بالكثره والهلمه، لا مش بالكثره والهلمه. انا قعدت مع واحد كان يعمل مطربا، كان شغال مطرب في المنصوره، وانا قعدت معاه في سنوات ماضيه في سنه 99 مثلا، بساله وقاعد جنبي في المسجد بيقول يا عمان انا كنت مطرب بصوت حلو وكلامي من جنبه ما شاء الله كنت بتكسب بقى. قال لي والله كنت بكسب مئات الالوف ولم يمر علي شهر واحد وفي بيتي 1000 جنيه. سبحان الله. ده الموضوع بقى مش موضوع جاي لي كام ومن لا ده الموضوع بركه من الله عز وجل ينزلها على عبده المؤمن الذي امن بالله واتقاه وصدق وتوكل عليه. لذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى بحديث بالنبي عليه الصلاه والسلام متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرب، مش بالكثره. لازم تدرك المعنى ده، مش معنى ان انت مرتبك 1500 جنيه ان انت مسكين. لا، ده ممكن يبقى هذا الراتب مع بركه الله فيه خير بكثير ممن يحصل على 150,000 جنيه في الشهر الواحد. البركه، عامل البركه وعنصر البركه في الارزاق يجي منين؟ من اللي احنا قلناه قبل كده، من الايمان، من ترك سؤال الناس والتعرض لهم وعدم الطمع فيما في ايديهم. ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس الحق حقيقه. ليه؟ لان احيانا تجد انسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه واكرمه واداله مرتب كبير وعربيه ما شاء الله واشغال واعمال وهو يتدنى على رشوه 10 جنيهات. بهين نفسه والله عز وجل قد اغناه. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك البحر يحب الزياده. يعني انت متخيل لو البحر اللي عندك ده بقى طوفان زي طوفان نوح وهي تجري به في موج كالجبال هتشبع انت يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن ادم واديا من ذهب. واديا من ذهب يعني جبلين كده وبينهم ذهب يسدوا عين الشمس زي ما بيقولوا. خلاص، لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيه، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثه، ولو ثلاثه يبقى عايز وهكذا. ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على الميتان. ولو مش مصدقني اسال اي واحد ربنا من عليك لو اقول له تفتكر اول 1000 جنيه مسكته من كام سنه؟ يقول لك ياه لما مسكت اول 1000 جنيه كان مبلغ. لما بقى ياخد في الشهر 1000 جنيه بعد 5 6 شهور بقى يستقل، بعد سنه بقى يحتقر، بعد سنتين ما عادش طايقهم يقول لك هي دي فلوس. وهكذا الانسان، طبع الانسان هكذا. يبقى هنا ليس الغنى عن كثره العرب، تفهم دي؟ يعني انت مش مساله انك انت تغتني متوقفه على ان انت يبقى معاك كذا الف او كذا مليون. لا، الغني غني من اول عمره الى اخره، والفقير فقير من اول عمره الى اخره، عن طريق غنى النفس وفقر النفس. واحد متجوز، ها؟ بيبقص للاسؤال ليه؟ عايز افهم، باعتبرني اخوه فهمني. هو متجوز وعنده زوج وزوجه مكفياه وخدماه واللي بيعوزه بتعمله له، قاعد بيبصص للنسوان ليه؟ قاعد يشتهي الحريم في الشوارع ليه؟ لان هو من جوه جعان، نفسه من جوه فقير لم تشبع. وتجد انسان اخر عنده زوجه ربع جمال ثمن جمال، هو الحمد لله رب العالمين راضي، لا ينظر لعورة مسلمة بل يحافظ على عورات المسلمين. ليه؟ إنه هو غني من جواه. سيدة هند رضي الله عنها وارضاها، هند بنت عتبة، لما أخذ النبي عليهن البيع ولا يزنين قالت: يا رسول الله أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزنيش ولا الحر يزني. ليه؟ وشبعان من جوه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لما الإنسان الإنسان الجعان الفقير اللي نفسه من هو مسعورة هذا لا يملأ عينه إلا التراب. واضح يا جماعة؟ الإنسان فينا ينبغي أن يستشعر هذه المعاني، ليس الغنى عن كثرة العرض. اوعى تفكر إن كل واحد معاه يبقى غني، لا، ده في واحد معاه ملايين الملايين وقاعد يبص لجاره. بص لجارك ليه؟ أنت ليه بتبص لجارك؟ باع، طلع، ده بيلف، بيحمل، حوش، بيمسك، حلق، ده مالك؟ ألم تسمع قول الله عز وجل لنبيه ورسوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير من وأبقى. ما سمعتش ولا صبعه ولا ما بعتش وأنت بكرة تبيعه وما بيعتش ويا من تبعت هو قاعد يبص عليك برضه وقاعدين لبعض قاعدين نخبط في بعض ليه؟ لأن النفس من هو فقيرة جعانة. قول لي جعانة؟ أنت ما تعرفش معايا إيه؟ أنا عارف أنا معايا إيه بس هو مش عارف معايا إيه. هو مش أخذ باله معايا إيه؟ هو لم يرى نعمة الله عليه، هو لم يتأمل في ستر الله عليه، هو لم يتأمل في حياطة ربه به وأنه سبحانه وتعالى دفع عنه الهم والغم والبلايا مع النعمة اللي مش عنده. ليه؟ لأنه هو من جوه فقير، نفسه من جوه فقيرة. ليس الغنى عن كثرة العوض ولكن الغنى غنى النفس. يا سلام لو نفسك دي شبعانة. نفس الشبعانة دي جماعة الخير ده تربية وطبع. نفس الشبعانة دي شوف سيدنا يوسف عليه السلام تجد لفظة الإحسان مرتبطة به إلى آخر السورة وهو في السجن، هو على كرسي الملك. إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. وإخواته من إيديه، إن نراك من المحسنين. شاف هو كده، هو كده، هو اتربى على كده، هو نفسيته كده. ولذلك النهارده النفس يا جماعة الخير اللي عارف أنت اللي بيقول لك شبع بعد إيه؟ بعد الجوع. في ناس كتير كده ما بيشبعش، عنده نهم، عايز الدنيا كلها بطنه، عايز الدنيا كلها في ايده. ليه؟ مش اخد باله انه ايده خلاص اتملت. وقد جاء العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ده عم النبي وكان النبي يحبه وقد امر صحابته بألا يقتلوه في بدر حرصا عليه وخوفا عليه وعلما منه بحال العباس وقربه من الايمان. المهم العباس ده بعد فتح مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني، فقال احمل يا عمام. جاب عزاك الله شوية وقعد هنا قعد يحمل منه يحمل لما بدأ وقفل وخلاص تمام. قال له احمل عليها يا رسول الله، قال بل احمل أنت على نفسك. قال لا أستطيع، عايزك تبص اللي عندك، بص للشيء اللي شلتك، بص اللي في جيبك، بص اللي في خزنتك، بص الخير والبركة اللي في بيتك، بص الأمراض اللي ربنا بعدها عنك، بص المصائب اللي ربنا حشها عنك، تأمل في نعمه عليك. قال احمل علي يا رسول الله، قال بل احمل أنت على نفسك. جه شيل تقيلة أوي، قال لا أستطيع. احمل علي، قال أو تتخفف. فتخفف شال شوية، جي شيل تقيل تخفف، جي شيل لسه تقيل تخفف. قال فما زال يتخفف حتى استطاع حمله، فقال له يا عم هكذا الدنيا لا تأخذ منها إلا ما تستطيع حمله والحساب عليه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكرة، هو أنا عمال أحمل في الدنيا دي ليه؟ عمال أجري الجري ده كله عشان إيه؟ عشان يبقى اسمع معايا رصيد. طب وفي الاخر؟ في الاخر هي حته قطنه صغيره كده اهو، وكم حته قماش قدام تعبانين دبلان، وبعدين هيلفوك زي بعبول المحشي كده ورا بعضه كده، ويشيلوك هلابيله، ويقوم واخدينك راميينك في التراب وقافلين عليك. ولا ايه؟ ولا ما هيخشش؟ طب هياخد ايه معاه؟ طب الجري اللي جراه والمال اللي لمه والبيوت اللي بناها والسيارات اللي اشتراها والمعابد اللي شيدها والاراضي اللي حوشها في الفاضي. ساعه ما روحك وتخرج ما بيتقالش عليك فلان ابن فلان، بيتقال المرحوم فلان. وقرايبك وحبايبك كلهم ما بيتقالش عليهم زوجة فلان وعم فلان وخال فلان، بيتقال ورثة المرحوم فلان. طب فين فلان؟ مات فلان، أين هو؟ في التراب. وتلاقي الناس كلها يا أخي والله العظيم تأمل هذا، وتلاقي الناس كلها عمالة تقفل عليك وتحبش، صح ولا لا؟ ما اعتبرت؟ يعني ما رحتش جنازة مرة كده وشفت بعينك كده واعتبرت؟ ساعة بتتحط جوه بيقعد يحبش عليك ويليس ويجيب بالبتاعة ويردم بالتراب عشان ريحتك ما تطلعش تأذيك. انت خلاص ما عندكش وجود في الحياة. قال الله عز وجل ابن آدم يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى، ولكن الغنى غنى النفس. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه به أختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة من كان عن ظهر غنى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. يعني ايه يا رسول الله الكلام ده؟ كان يقول لك ان انت برضه تبقى غني مش وحش، بس ما تبقاش في الدنيا عايش كل مقصدك انك تلم فلوس. كن عزيزا، كن مستورا، كن رجلا معطاء، انك تدي. احيانا هم بتدعي لك تقول لك روح يا ابني، يجعلك ايه؟ ها يجعلك تدي ما تاخد، يجعلك تدي ما تاخد. دعوه جميله جدا. اه والله، اه والله، تعطي ما تستعطى. دعوات امهاتنا بتدعو لنا كده، دعوات بتتقال، وانت عمرك ما فكرت في المعنى ده. تبقى خلي ايدك فوق. ليه؟ ان الايد اللي بتعطي خير من الايد اللي ايه؟ اللي بتاخد. جاء في الحديث: واسوق استئناسا فقط، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني فوالذي بعثك بالحق لا أملك إلا فرشاة ونحاف وعندي أولاد عايز أأكلهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بفرشتك ونحافك. جاب الفرشة وجاب اللحاف، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الفرشة واللحاف للبيع بكام؟ بدرهم. مين يزود بدرهمين؟ بثلاثة، بأربعة، بخمسة، بعشرة. المهم باع الإيه؟ فرشة واللحاف. تخيل انت لو مكان الراجل ده، كان واحد جاب تيشيرت قلبي، صح ولا لا؟ ضيعني اللي وراه واللي قدامي، بس هو بيدلك على السكه الصح. ما هو احيانا تجد انسان عنده مال ما يتفكش فيه، يروح يستلف. ما تتفكش مالك، بيع عربيتك، ما تسالش الناس، ما تسالش الناس، ما تقولش لحد اديني. عندك مال، وربما يكون عندك من المال مال انت لا تستخدمه. حوشه ليه؟ تحفظ كرامتك، ماء وجهك. بعت الفرشه، بع اللحاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خد دول اكل بهم عيالك النهارده، اه، وروح اشتري قادوم بما بقي من مال. راح اشترى قادوم للعوائل، وقام النبي عمل له ايد خشب وقال له: اذهب فاحتطب ولا اراك الا بعد 10 ايام. 10 ايام الراجل قاعد يكسر في حطب ويبيع في حطب، يكسر في حطب ويبيع في حطب. بعد 10 ايام جه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف اصبحت؟ قال: اشتريت فرشة ولحافا وادخرت 10 دنانير. فرشة وهنا جداد لمك، وادخرت 10 دنانير. فقال النبي: اذلك خير ام ياتي احدكم فيسال الناس اعطاه ناس او منعه؟ شوف الكلام. اه ليه؟ اسلام جه مش علشان يحافظ على شريحه الفقراء. ربنا لما جعل الزكاة مش علشان تفضل شغال مع الفقير، انت غني وهو فقير، انت تطلع الزكاة وهو ياخد الزكاة، لا. دي حاجة زي ما تزق عربية عشان تدورها بس. أنا لو عربيتي النهاردة معلش سامحني يعني، ربنا يستر يعني، اللهم استر يا رب. واخد بالك؟ لو البطارية نامت ممكن مثلا بعد اسبوع يا جماعه انتوا حبايبي معلش ممكن تزقوني لغايه عند البرج؟ رد عليا لا. طب لا ليه؟ باب الحرف ولا انت راجل كريم؟ هي خطوتين ها؟ مش ضارب؟ خلي بالك ضارب؟ طب معلش كمان زقه يا جماعه ها؟ ضارب؟ طب يا جماعه اخر مره والله ها؟ يلا ضارب؟ لا ما ضارتش صح ولا لا؟ بالظبط دي زكاة المال. لما يديك مش بيديك عشان يفضل العمر يديك، ده بيديك علشان تاخد المال ده تشتغل بتدور مكانتك وتجري وتبقى السنه الجايه واللي بعدها تبقى زيه تطلع وتدي. اقرا عن اصحاب الصفه شوف ازاي بدأوا وشوف ربنا سبحانه وتعالى ختم لهم حياتهم بايه. ما فضلوش طول عمرهم من اهل الصفه. ده الراجل بيقول اسبوع 10 ايام 20 يوم شهر شهرين بعد كده خلاص بقاله بيت وبقاله دار وبقاله شغل وبقاله مصلحه بقى من اغنى الناس كابي هريره وابي سعيد الخدري. انت متخيل؟ هتيجي النهارده بقى تقول اليد العليا خير من اليد الايه؟ بس اليد السفلى النهارده مستمتعه. مستمتعه ليه؟ لانها بتاخد عطاء من غير عمل من غير تعب من غير مشقه، فبالتالي هو بيستحسن الموضوع ده. وانا بقول لحضرتك ان الذي ياخذ اموال الناس بغير حاجه هو رجل ياكل سحت وياكل حرام. ياكل سحت وايه؟ في ناس شغاله كده. معلش يا فرص عنده شتف، معلش يا فرص جوزي مش عارف اعمل ايه، معلش يا فرص انا مش عارف مراتي عند الدكتور والله واصلا محتاج بس 20 جنيه، ما عادش يقول حاجه لله. كده كان زمان، النهارده بقول لك 5 جنيه. طب جرب كده واديله جنيه تبقى وعيتك طيب. خد بالك ممكن يروح مطلع 5 جنيه من جيبه هو ولا خد ده انت الله تستحق. فبالتالي احنا لازم نفهم دي ونفهم عيالنا كده ان دايما الايد اللي بتعطي خير من الايد اللي ايه؟ اللي بتاكل. قال اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدا بمن تعول. يعني لما تيجي تنفق نفقة لابد وأن تبدأ بمن تعول في النفقة الواجبة كالطعام والشراب واللباس والتعليم والدواء وما إلى ذلك، ودي نفقة واجبة. بعد كده مين بقى؟ بعد كده يخش معانا من لا يجب عليك نفقته، تبدأ بعد كده تديله زكاة المال. إذا كان زكاة المال مش مقضياه تبدأ تديله من الصدقات اللي إيه؟ المستحبة. وهكذا وانت عمال توزع فلوس الناحيه دي وفلوس الناحيه دي ومستشفى كذا وملجا كذا وتعمل معرفش ايه هنا وايه هنا. لا، لو كل واحد شال لحمه مش هنلاقي فقير. كل واحد بس يشتغل على لحمه، علمه فهمه، ادعي الى الله سبحانه وتعالى اديله اللي يكفيه، اسال عنه دور عليه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره. قال وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. يعني ممكن يكون واحد فقير في جيبه 5 جنيه ويروح مطلعها كلها. اسمعيش، لا، في واحد تاني يكون عنده 100 جنيه وطلع 5 جنيه افضل. ليه؟ لانك ممكن بعد ما تطلع ال 5 جنيه انت ما تملكش حيلتها وايمانك ضعيف، تبدا بعد كده الشيطان يجي لك ويندمك يقوم يحبط عملك. فانت لما تكون خالي وتطلع انت في مأمن من ان يفتنك الشيطان في هذا الباب. طلعت الخمسه جنيه مش هنقول لك شفت يعني كان لازم يعني تطلعها، ما انت ما كانش معاك الا هي، هتعمل ايه دلوقتي؟ تقعد تقول اه صدق انا صدق ليه طلعتها؟ انا كنت اولى بيها ها؟ فتبدا تفتن فيحبط الله سبحانه وتعالى عملك. اما لو معاك 100 جنيه طلع منها 5 جنيه هذه الصدقة التي خرجت منك عن ظهر غنى تجعلك في مأمن من أن يفتنك الشيطان في هذا الجانب وبهذه الصورة وبهذه الطريقة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، لمنه وكرمه، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوسع على المسلمين أرزاقهم، وأن يرفع عنهم الغلا والوباء، وأن يجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. يا إخواني الكرام، أنزلوا حاجتكم بالله سبحانه وتعالى، فهو خير مسؤول، هو القادر جل جلاله على تغيير ما أنت فيه، وليس هناك أحد غيره قادر على ذلك. كلم ربك سبحانه وتعالى بما تريد، فإنما أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.